الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما اشتهر به مالك رحمه الله ودرج عليه المالكية من أتباعه الاحتجاج بعمل أهل المدينة. ومالك رحمه الله كان يحتج بعمل أهل المدينة لأن المدينة منزل الصحابة ومسكنهم، وفيها مكثوا وبها دفنوا، والذين خرجوا من الصحابة واستوطنوا الأمصار إنما هم إذا نسبوا إلى من كان بالمدينة فهم قطرة من بحر وغيض من فيض. فرأى مالك أن العمل المتوارث في المدينة من قبيل الحديث المتواتر، لأنه مما يأثره جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب، فإذا عارض حديث الآحاد قدمه عليه. وهذا يعني منه نوع رجع الناس إلى قوله فيه، كما وقع له لمالك عن محمد بن الحسن في مسألة الزكاة، فبعث مالك رجلا من الجلساء وقال أتني بالصاع الذي في بيتكم، وهذا صاع ابناء الصحابة وأحفادهم ورثوه عن آبائهم. فرجع محمد بن الحسن إلى قول مالك من غير مناقشة ولا جدال. لما شاع عن مالك رحمه الله هذا النظر، عارضه فيه بعض علماء وقته وبعض أصحابه، ومن أشهر هؤلاء الليث بن سعد الفهمي المصري، فقيه مصر وأنبل من أخرجت في ذلك الزمن، فكتب إليه الرسالة المشهورة يناقشه فيها ويذكر له هذا الذي لا يجهله مالك، من أن الصحابة انتقلوا، ومنهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من استطاع العراق. ورد عليه مالك في رسالة أخرى يبين له أنه لا يذهب إلى هذا الذي يراه، وأنه على رأيه، وأنا أرى أن وأحسب أن هذه مسألة لا ينبغي أن يكون فيها الخلاف. ما يأثرونه من العمل المتوارث هذه مسألة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، لأنها حق من قبيل الحديث المتواتر. أما ما كان يستند إلى اجتهاد فهذا فيه الخلاف بين المالكية أنفسهم، فضلا عن كونه بينهم وبين غيرهم. فكاتب هذا ذاك وكاتب ذاك هذا، ولم يقتنع، لم يرجع الليث إلى قول مالك، ولا فاء مالك إلى قول الليث، وبقي هذا على مذهبه وهذا على مذهبه. لكن أتدرون ما الذي وقع؟ الأخوة المستحكمة لم يصبها أدنى اختلال ولا تغير ولا خدش ولا أفق. هل تعلمون أن الليث كان في كل سنة، الليث كان ذا مال وذا سعة وذا غنى، ومالك كان يعني ما الذي عنده يكفيه وربما يحتاج. كان الليث يبعث في كل عام إلى مالك بمال بعد أن يبيع ثمرات بساتينه، يعني حتى لا يبقى في النفس شيء بعد أن ناقشته كذا، وترى أن الذي تقوله له هو الصواب وكذا، وهو يخالفك وتبعث إليه بما تعينه به. مالك يزوج ابنته وليس له ما يجهزها به، يريد طيبا فيكتب إلى الليث بن سعد. لا، ما يقول هذا الليث بن سعد يخالفني وكذا وأنا أكتب لفلان وفلان وفلان، وهذا لا يكتب الليث بن سعد. الأخوة حاضرة متينة مستحكمة، والخلاف تحتمله الفهوم، فيكتب إليه أن سأزوج فلانة ابنتي وما عندي ما كذا، أحب طيبا طيب كذا، فيرسل له حمل بعير من الطيب فيجهز مالك به ابنته ويبيعه ويفضل له منه مال كثير. لماذا لا يسعنا اليوم ما وسع الناس يومئذ؟ أنحن أحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس والليث بن سعد، من أحمد وابن حنبل ومحمد بن إدريس؟ فحنا يعني هذا في مثل هذا يقال ملكي أكثر من الملك نفسه، يتصور هذا. لكنها الأهواء لكنها الأخلاق الذميمة. وهكذا كان الناس، بل ربما يخالف الطالب شيخه ولا يسيمه الشيخ بعقوق، ولا يسيم الشيخ الطالب شيخه بمنقصة أبدا. الأخوة المستحكمة والاختلاف تحتمله الفهوم، وهذا فقيهه هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمهات المؤمنين وعن أصحابه وعن أهل الفضل وأهل العلم ممن تقدمهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.